وما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكليم للفائدة أريد أن أذكر لكم الملاحظات التي لوحظت على الإخوان المسلمين. احنا درعنا في الليلة الأولى الملاحظة الأولى وهي كونهم يكرهون الشرك بالله ولا ينكرون، أليس كذلك؟ ثم الملاحظة الثانية إدلال المشاهد والأضرحة لعدم الإنكار على مرتادها، يعني كونهم يسكتون على هذه المشاهد والأضرحة ومن يرتادينها في اليوم عشرات الآلاف الذين يتطوفون بقبر الحسين وبقبر السيدة زينب وبقبر البدوي وبالقبور غير هذه، ولا ينكر على أحد منهم ولا يقال له أن هذا حرام وأن هذا ما يجوز، مفهوم ولا لا؟ لهذا فكان ينبغي على من أراد أن يؤسس منهج دعوة أن يبدأ بهذه المشاهد ويبدأ بالذين يرتادونها ويبين لهم بأن هذا الصنيع حرام وأنه اتخاذ لهؤلاء آلهة ومعبودين من دون الله عز وجل حينما تطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار، فإن جلب المنافع ودفع المضار يختص بها الله عز وجل، وتلك الأبنية والأضرحة والمشاهد التي موجودة لم يفكر أحد منهم أنه يقول لأصحابها ويقول لمرتاديها بأن هذا حرام عليكم. الملاحظة الثالثة سياسة التجميع بين أقوام عقائدهم مختلفة وقناعاتهم متباينة، هذا أيضا خطأ كبير عندما يجمع الداعية قوما كثيرين قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة، فحينما يجمعهم لا بد أنه يكون بينهم اختلاف، فلا يجوز مثل هذا، بل يجب أن يكون الذين يشتركون مع هذا الداعية أن يكون أول مقصدهم هو التوحيد، أول ما يكون تصفيتهم من الشرك بالله عز وجل. أما أن تجمع هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا أشعري، هذا رافضي، هذا كذا، هذا كذا، ثم بعد ذلك تجمعهم وتقول أنتم أخوة، طب عرفتم أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بأن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويؤدي شروطها التي هي فيها. فكلمة لا إله إلا الله وأداء الصلاة التقليدية التي ليست على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا لا ينفع أبدا، بل يكون عاقبته مضرة. من ذلك أيضا سعي البنا للتدريب بين السنة والشيعة، فالبنا سعى للتدريب بين السنة والشيعة سعيا حثيثا، وتبعه في ذلك جماعته وأتباعه. كذلك أيضا قول البنا أن خصومتنا لليهود ليست دينية، إقامته حفلا لتكريم المرغم وثناؤه عليه مع أن المرغني كان من أساطين وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة تهاونه في التوسل، فيقول أن التوسل ليس من الأمور التي ينبغي توقيها، بل هي من الفروع، يعتبرها من الفروع. الملاحظة الخامسة حضور الظن للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. الملاحظة السادسة انعكاس هذه العقيدة على أتباع الظن. ثم بعد ذلك مصطفى السباعي واستغاثته للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب من الشام من سوريا وهو رئيس الإخوان في سوريا، ولما وصل إلى المدينة قال بالشعر الذي ترمم استغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظة السادسة انعكاس هذه العقيدة على أتباع البنا مصطفى السباعي واستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم سعيد حوى والطريقة الرفاعية، ادعاءات الرفاعي لحقوق الله عز وجل، تعليقة تبين جنبكة الرفاعية تطاولها على مقام الحي القيوم وتبجحه بوحدة الوجود. يقول مصطفى السباعي صفحة 562 563 كقانون مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم، نقل عنه قصيدة نظمها في الروضة النبية وتلاها إمام الحجرة قبل الحج وبعده، ومن ضمن ما قاله: يا سائق الضان نحو البيت والحرم ونحو الطيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو الضرح من سقمي. هكذا يقول: أشكو الضرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنم. يعني يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. الملاحظات على هذه الأبيات: أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين، لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، معروف ولا لا؟ طيب. ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا انه استغاث النبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر انه جاء من مسافة سهر اي من سوريا الى المدينة المنورة شاكيا ومستغيثا ومستجيرا، وهذه كارعة من القوارع. هذا هو الشرك الاكبر المخرج من الملة. هل لا شكا الى الحي القيوم الذي لا تأكله سنة ولا نوم؟ هل لا باح بالضر الى من انزله وقدره وهو قادر على رفع ما تشاء؟ واذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج فما بالك بحال غيرهم، وما لم يدون اضعاف اضعاف ما دون، فانا لله وانا اليه راجعون. اما سعيد حوى فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحيه حيث اثنى على الطريقه الوفائيه وزعم ان اصحابها لهم كرامات، ومن كراماتهم ان الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرب على المغفر فغاصت أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه وزال الدم على وجهه. فقال كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ ويزعم أيضا لأهل الطريقة الإفائية أن الله أورد لهم النار فلا تؤثر فيه هذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة. ومع ذلك يزعم أن هذا وأمثاله من الكلامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي يقول فيما نقل عنه: العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب. أي شيء بعد هذا قلت؟ فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة؟ وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء؟ وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيته لله؟ أنا سمعت قول الله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وهذا كفر من أعظم الكفر وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصلحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الإدعاءات الكاذبة، من الإدعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليه من الله ما يستحقون من الغضب والمد. وأعظم من هذا وأدى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة عن أحمد الرفاعي الغوث، يقول: بواسطة الفكر المجالس الرفاعية صفحة 112 بواسطة الفكر الصوفي لضوء الكتاب والسنة، وقد نقلته من كتاب الشيخ زيد محمد الأنصاري الأجوبة السديدة. ثانيا قوله: لهمة تعلي على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم، أنا الرفاعي بمولي في السماء مرلت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشائخ يأتوا باب زاويتي وفوق هامتهم فاق العلا علمي، ولي لياء على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكروا الهمم، فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي وقف ببابي وقف مستنطر النعم. ما أكذبه وأجله وأضله. لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية، ففرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم، أما الرفاعي فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون. ومن أوراد الطريقة الرفاعية التي ذكرها محمود عبد الغفور الكاظم في كتابه الكشف عن عقيدة الصوفية لأول مرة، وأرجو أن تكره نفسك على قراءة هذا القرف الذي يسمى بود الطريقة الرفاعية لصاحبها أحمد الرفاعي الذي يزعم سعيد حيوة أنه يعطي معجزات الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. قال في صفحة 245 من أوراد الطريقة الرفاعية ويستعملها غيرهم: فكفى به برهان عين علم كلمة نون بسر معنى نون ودقيقة أمرك المصون، يتجلى بها إشارة كان فيكون، واسطة الكل في مكان الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق، رحمة للعالمين قبل العالمين. تأمل قوله: واسطة الكل في مكان الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق، إلى أن قال رحمة للعالمين قبل العالمين. ترى أنه ملون وحدة الوجود في قوالب مختلفة، فتالة يجعل نفسه هو الله كما في القصيدة، وتالة يجعل ربه هو كل ما يشاهد من المخلوقات تعالى الله عن قوله، وهو ما يشير إليه بقوله: واسطة الكل في مكان الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق، وتالة يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسلا منه إليه رحمة للعالمين قبل العالمين أي قبل أن يوجدوا. يشير بهذا إلى ما يقرره الصوفية أن محمد أصل الموجودات كلها. ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من آمنة الانتواب الكرسية ومن أبيه عبد الله بن عبد المطلب بعد أن مضت أمم وأزمنة، لأنك لا تعرف إشارات الصوفية إلا إذا خرجت من عقلك تماما. صلاة أخرى في نفس الصفحة يقول: اللهم صل على المتخلق

وقدم في عيونهم. وإن قلتم بل هي مخالفة لها لجنكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل، إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنه يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما بلغ ذلك في كتابه حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقول أن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحد ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لزمه الكفر. وأخيرا فأنا أنقل كلام سعيد حيوة من مصادر موثوقة سبقني أصحابها في مجرى هذا الزور والرد عليه، وهم محمد ابن سيف العجمي وفي كتابه وقفات وما بعدها، والشيخ زيد ابن محمد المرغلي في كتابه الأجوبة السديدة الجزء الثالث والرابع، لأن كتاب تربيتنا الروحية لسعيد حيوة ليس عندي، ومن كذب فيما نقل هنا فليلجأ إلى ذلك بالرقم والصفحة ليعرف أن الذين نقلوا كانوا صادقين فيما نقلوا، ولم يدفعهم إلى البحث عنه ونقله إلا الغير على الإسلام، وأحسبهم كذلك، والله حسيبنا جميعا في كل ما نأتيه نذر، وأسأل الله أن يجزيهم خيرا على ما بذلوه من جود، وكذلك ما نقلته عن أحمد الرفاعي صاحب الطريقة الرفاعية من كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة لمؤلفه محمود عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خيرا، إلى آخر كلام كثير حول هذا. أما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صفحة 225-226 قال ما نصه، قال البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا حيا فقط، ولم أتبين سبب التجويد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التجويد، وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه، ويقول أيضا في صفحة 26: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول في نفس الصفحة: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كلامات الأولياء واللجوء إليه بقبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكلامات الأولياء من معجزات الأنبياء. يعني قوله واللجوء إليهم عند الشدائد، يعني هل هذا شرك إلا ما هو شرك؟ هذا شرك. فما لنا وللحمد على أولياء الله وديارهم والداعين عند قبورهم. قال العجمي حفظه الله: لم يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارة المرشد العام للإخوان المسلمين. وأقول: إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك بغيرهم. الملاحظة السابعة: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي العقيدة الحصافية، والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية وصحيفة الإخوان الحصافية بلا منهور، وغربت على الحرلة في مسجد التوبة في كل ليلة، ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقة الحصافية وتلقيت الحصافية الشاذلية وآذنني بأبيانها ووظائفها. وقال جابر في كتابه حسن الجنة: بأكلام تلامذته ومحاصره في دمنهور توثقت صلته، يعني حسن البنا، بالإخوان العصافية، ورغب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان العصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. الملاحظة الثامنة: أن دابة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل، والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. الملاحظة التاسعة: جمع الأستاذ البنا بين المتناقضات حين وصف دعوته بأنها دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، وهذه متناقضات لا تجتمع أبدا. الملاحظة العاشرة: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. من الأدلة على ذلك سعي للتقريب بين السنة والشيعة مع ما فيه مع ما في مذهب الشيعة من السلبيات. ذكر بعض السلبيات والمطاعن الشديدة بعقيدة الشيعة التي يوجب بعضها الكفر. فتوى مفتي الأزهر أن مذهب الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية يجوز التعدد به كسائر المذاهب الأربعة. استمرار القادة في منهج الإخوان على سياسة التجريد، مدح الإخوان للخميني أيام ثورته وثناؤهم عليه. ثانيا سأله وجميع أتباعه بالتجريد بين الشيعة مع ما عندهم من البلاوي المكثرة والمفسقة، وبين أهل السنة فزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأدبائه وأدبره؟ ثانيا أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المجرأة من فرد 7 سنوات رضي الله عنها وعن أبيها ولماها بالفاحية بعد أن بلغها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لا؟ ثالثا أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا ضليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي رضي الله عنه وعنهم واتفاقهم على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمتي وأفضلهم وقدوتهم، أفيعقل أن يجتمع كلهم على ضلالة؟ رابعا أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب وبنيه الابن عشر مع أن العصمة لا تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغرب الميامين الذين ادعيت لهم. خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتقيف بقبورهم بل وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام؟ أيكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك؟ سابعا أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل خان فذهب بالرسالة إلى محمد وكانت الرسالة إلى علي فعدل بها عنه وأجزم منه لوازم كفرية؟ أولا تخويم الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. باء ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. جيم ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل كان عالم بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل إلى ابن 40، وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا من أعظم الكفر. ثامنا أيكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والابتساس لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقص منه هنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ تاسعا أيكون مسلما من يزعم أن الوادي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم وهي مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه؟ عاشرا أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا بنكاح المتعة إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا؟ وأخيرا أيكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها؟ وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتناجل أحد الفريقين أو كل الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تناجلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتناجل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، وإنما يتخيل ذلك يتخيل سلابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها، وإن السعي إلى التجريب لم يقتصر على البنا في حياته بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف عز الدين إبراهيم قوله وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها نص الفتوى أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الابن عجلية مذهب يجوز التعدد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حلف لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كان شريعته بتابعة لمذهب معين أو مكسورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله. أستغفر الله وأتوب إليه. هذه أشياء كثيرة ذكرت لكن لا نطيل بها. الملاحظة الحادية عشر عداءهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمجرمين، ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني في كنر وتركهم للموحدين واجتماع جميع الفرق عليهم وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة. ومن أعظم الأدلة على إدائهم للسلفية المنشور الذي نشره بعنوان السلفية الجديدة ندوب في وجوه السلفية الحقيقية، إن هذا العنوان جدير بأن يحاكم فيه. فهل في وجه السلفية ندوب؟ وما هي هذه الندوب؟ أهي دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين، أم هو إنكارهم على من أشرك به أو أضل الشرك وسكت عن فاعليه أو احترمهم وجعلهم إخوانا، أم هي كونهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إلى آخره. الملاحظة الثانية عشرة، الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا يكيد بعضهم ببعض ويبغض بعضهم بعضا، وبسبب الكلام على الحزبية بما أغنى عن إعادتي هنا. الملاحظة الثالثة عشرة، دعوتهم إلى إقامة دولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج، وإن كان حصل منه بحزنية إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموعة الرسائل صفحة 74 أربعة، تقوية الروابط بين الأبطال الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العمل في شأن الخلافة الضائعة. ويقول أيضا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف، هذا صحيح، الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف، لكن هل أمرنا أن ندعو إلى خلافة أو أمرنا أن ندعو إلى الدين وإلى التوحيد؟ ثم بعد ذلك الجماعة الذين يجتمعون على هذه الدعوة يقيم لهم أميرا يقيم لهم شؤونهم، أما إعادة الخلافة فهو أمر لله عز وجل لا نستطيع احنا أن نفعله، وإنما سيكون وسيعود بأمر الله عز وجل حينما يخرج المهدي الذي في آخر الزمان والذي يبطئ لعيسى بن مريم، عند ذلك ستكون الخلافة. الملاحظة الرابعة عشرة، أنهم يتسيدون عثرات الولاة من أجل الوزارة عليهم متأسين في ذلك بالخيار. الملاحظة الخامسة عشرة، البيعة في المنهج الإخواني وأركانه العشرة، وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل له صفحة 268 حيث قال: أيها الإخوة السابقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: 1 الفهم، 2 الإخلاص، 3 العمل، 4 الجهاد، 5 التضحية، 6 الطاعة، 7 الثبات، 8 التجرد، 9 الأخوة، 10 الثقة. السادسة عشرة، جعل البنا الأصول لـ20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به وفيها باطل مطلوب لبطلانه، وفيها شيء فيه نظر والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها. الملاحظة السابعة عشر، استعمالهم للإمارة في الحضر وإثارهم منها، مع أن الإمارة لم تجد بالشرع إلا في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف ولا يجد أن نتخذ أميرا آخر وإلا لجم من ذلك التناقض. الملاحظة الثامنة عشر، استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور صبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، والله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن صبرت فيهم وعرفته منهم. الملاحظة التاسعة عشرة، الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها أي تلحينهم لها، وأنا لا أحدهم سمع الشيخ وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون إلى أناشيد مذهب الصوفية بغنائهم الذي يثير الوجه على ما يزعمون إلى آخره. لملاحظة العشرون الإكثار من التماثيل التي تنبني على الكذب والتصنع وتدمس الشخصية نورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتدمس الكاذب أو الفاسد الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتدمس المسلم شخصية كاذبة. وأذكر أني مرة حضرت حضرا مثل واحد نعده من خيار الطلبة دور بردني الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحظر بعدم انفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا انفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ملاحظة الحد والعجرين خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن. الملاحظة الثانية والعجرين مقالاتهم في شخص الجنة، مقالاتهم في شخص الجنة، ومن ذلك ما ذكره جابر وزد في كتابه عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جنادة الأولى 1370 لصالح عجماوي، عن حسن الجنة قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رجائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: وقد كان فلكة من فلكات الطبيعة بل ما يجيد الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، من كتاب دعوة الإخوان المسلمين في الميزان. قلت في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو شيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تدبير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجودة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتبار كفر. الخطأ الثالث في قوله قل ما يجود الزمان بمجهد، ويجي الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل الجنة، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع يجب عن الجنة وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، وقد ورد في هذا في الصحيح من حديث أم العلاء قال: اضطر لنا عثمان بن مرعوب فمرض فمرضناه، فلما توفي قلت شهادتي على كتاب السائل: لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول: أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا. الملاحظة الرابعة والعشرون تنظيم الاغتيالات، انظر كتاب النقط فوق الحروف الإخوان المسلمين والنظام الخاص بمؤلفه أحمد عادل كيان أحد أعضاء الإخوان، انظر صفحة 277 من هذا الكتاب موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية إلى آخره، وقد اغتالوه. الملاحظة الخامسة والعشرون أنهم يجاهدون في علماء السنة ويندبونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مدائن، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا جاهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كبيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك زمن وتروج بدع وتفشو ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمن يظن الناس به بأنها سنة فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إلى آخره. هذا واحد يقول سؤال أول: ما الفرق بين النشيب والرجل؟ ما حكم الولاش؟ ما حكم الفنون الشعبية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به العبد فهو باطل، إلا رميه عن قوسه ومراعبته لامرأته وتمرينه في فرسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا يقول الله هذا باطل، إلا هذه الأمور الثلاثة: الذي حدث النكاح لإعلان النكاح، والدف هو طبل صغير ليس فيه جلاجل كما يقولون. للنساء فقط للرجال؟ للنساء، نعم للنساء. عرفت هذه كلها، نشيب الرجال مع الرجال، كل هذا داخل في اللهو. ما حكم لبس الرجال بالجنابي؟ هذا كله من اللهو الذي دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك مسائل فقهية مهمة يجهلها كثير من الناس، منها كيفية صلاة الميت، وكيف يتم تغسيل الميت والتغسيل الصحيح وتكفينه. احنا ندعوكم لحضور الحلقات وتسمعون فيها العلم وتسألون وعند